هنا القاهرة. أما البحر في أحشائه الدر كامن، فهل سأل الغواص عن صدفاته؟ لغتنا الجميلة. لغتنا الجميلة لقاء يومي يعده ويقدمه فاروق شوشة. سيداتي وسادتي، السلام عليكم ورحمة الله. أهلا بكم مع حلقة جديدة في هذا البرنامج لغتنا الجميلة في فم المعاصرين. وتمضي بنا الرحلة مع مختارات من شعر أحمد عبد المعطي حجازي في مناسبة تكريم في ملتقى القاهرة الدولي الثاني للشعر وفوزه بجائزة الملتقى تقديرا لريادته ودوره في حركة الشعر الجديد. يقول في قصيدة عنوانها إلى اللقاء: يا أصدقاء، لشد ما أخشى نهاية الطريق، وشد ما أخشى تحية المساء. إلى اللقاء، أليمة إلى اللقاء، وأصبحوا بخير. وكل ألفاظ الوداع مرة، والموت مر، وكل شيء يسرق الإنسان من إنسان. شوارع المدينة الكبيرة قيعان نار، تجتر في الظهيرة ما شربته في الضحى من اللهيب. يا ويله، من لم يصادف غير شمسها، غير البناء والسياج والبناء والسياج، غير المربعات والمثلثات والزجاج. يا ويله، من ليله فضاء ويوم عطلته خال من اللقاء. يا ويله، من لم يحب كل الزمان حول قلبه شتاء. يا أيها الأحياء تحت حائط أصم، يا جذوة في الليل لم تنم، لشد ما أخشى نهاية الطريق، أود ألا ينتهي ولا يضيق، ويفرش الرؤى المخضلة السعيدة أمامنا في لا نهاية مديدة، كأفق قرية في لحظة الشروق، والأفق رحب في القرى حنون، وناعم وقرمزي يحضن البيوت، وتسبح الأشجار فيه كالهوادج المسافرة. يا ليتنا هناك نسير تحت صمته العميق ونوره المضبب الرقيق، جزيرة من الحياة ينساب دفء زرعها على المياه، ولا تمل سيرها يا أصدقاء. ثم يقول الشاعر أحمد عبد المعطي حجازي في قصيدته إلى اللقاء: الليل في المدينة الكبيرة عيد قصير، النور والأنغام والشباب والسرعة الخمقاء والشراب، عيد قصير، شيئا فشيئا يسكت النغم ويهدأ الرقص وتتعب القدم وتكنس الرياح كل مائدة فتسقط الزهور وترفع الأحزان في أعماقنا رؤوسها الصغيرة وننثني إلى الطريق صفان من مسارج مضببة كأنها عمدان قرية مخربة تنام تحتها الظلال، وقد تمر مركبة ترمي علينا بعض عطرها السجين، وساعة الميدان من بعيد دقاتها ترثي المساء وتلتوي أمامنا مفارق ثلاثة تمتد في بطن الظلام والسكون وتهمسون إلى اللقاء. الليل وحده يهون وداعه يهون، فالنهار ذو عيون تجمع العقد الذي انفرط، لكن دربنا طويل وربما جزناه أشهرا وأشهرا معا، لكننا يوما سنرفع الشعار كل إلى سبيل، فطهروا بالحب ساعة الوداع. في حلقة الغد مختارات جديدة من شعر أحمد عبد المعطي حجازي إن شاء الله. لغتنا الجميلة لقاء يومي يعده ويقدمه فاروق شوشة.